إذا هذا الهدي المحمدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، أي من سار على هذا الصراط نال سعادة الدنيا والآخرة، وهذا الصراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، هذا مستقيم ليس بأعوج، مستقيم في عقيدته، هذه العقيدة الإيمانية مستقيمة يا إنسان، العقيدة التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الإيمان بالله جل وعلا، هذا على الصراط المستقيم. قال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، هذا صراط العقيدة الإيمانية، صراط العزيز الحميد أي أنه سبحانه جل وعلا سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا شبيه ولا نظير. فالعقيدة الإيمانية منزهة عن التمثيل والتعطيل، تعطيل تعطل صفات الإلهية ما يجوز، هذا تمثل بخلق تشبه لك، لا، الله واحد أحد لا شبيه ولا نظير له جل وعلا. ولذلك العقيدة هي قالوا انصر اوصف لنا ربك، طالبته كفار قريش قال يا محمد صف لنا ربك، لا لا لا لا. اي هم يفهمون انه يدعون ان الههم اللات العزى، فاذا قيل احد صف لنا اللات العزى ايش كان يقول؟ اللات عبارة عن صنم كبير وحجر كبير وفوق راسه من ذهب واعمدته من فضة الى اخره. قالوا سيدنا محمد صف لنا ربك، فقال فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ولم يكن له أحد كفوا شبيها، كفوا ولم يكن له كفوا أحد، أي ولم يكن أحد كفوا له، أي شبيها أو مساوا أو نظيرا، فهو أحد ولا شبيه له جل وعلا ولا نظير له. قل هو الله أحد ولا أحد قبل الأحد، أحد ما له نظير، لو كان نظير إذا ما صير أحد، قال فين لا ثم أحد ما في قبله، لا قبله ما في أحد، قال لا هات قبله، قل له ما في قبله، هات قبل الواحد، من في قبل الواحد يا إنسان؟ أنت إيش بتقول؟ قال أنا عد، ما أنا إيش أتعد؟ قال أنت عد الناس في الجامع، قل له عدنا شو؟ قال واحد اثنين، قل له أنت قبل واحد، إيش بيك واحد؟ هات قبل واحد، اخي قبل واحد ما في ولا واحد، يبقى هذا الواحد العددي، هاي المعدودات، اما الواحد الحقيقي الذاتي واجب الوجود هذا هو الله. الواحد العددي ما في قبل واحد في الرتب السابق، فكيف الواحد الحقيقي؟ عقيل يا انسان، عقيلة الايمان مقبولة وأدلة القرآن معقولة. فالقرآن لما يلقن العقيدة قل هو الله أحد يلقنها عن إحكام وحكمة وعن برهان، مو القضية ايه هيك قول لك ما نعرف الحقيقة شنو، قل له لا لا جبل من غير، هب لي من غير، قال ماذا ما في دليل، كيف ما في الوقت، قل له هذا هو الدليل يا إنسان، قل هو الله أحد ولا أحد مع الأحد، لأنه صار اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا قبل أحد يا إنسان، إذا حقيقة هو الواحد الأحد جل وعلا. الله الصمد، الله هو الصمد المصمود إليه المقصود، العالم كله قاصر ومحتاج لربه، هل تنكر؟ لا إنكار يا إنسان، لا تعارض الشيء المسلم، أنت في أشد الحاجة، دائما أنت في حاجة، حاجة للماء والهواء والغذاء والروح، ثبت عليك وحركات القلب والنبض والدم وما ومشاكل. فكلك حاجة يا إنسان، كلك حاجة، ذراتك خلاياك في حاجة أن يثبت الله عليها الوجود. ولو تعطلت هكذا خلية وعتراها العطر داء السرطان ونسأل الله العافية، يعجز العالم كله عن علاجه ومشاكله. إذن يا إنسان أنت في كل لحظة محتاج إلى مدد من الله أن يمد ذراتك وهكذا خلاياك وقلبك بالتحريك والنبض مشاكل ويثبت عليك الحياة ويحفظ عليك البقاء والوجود السماء والأرض إلى آخره. فأنت وغيرك وغيرك هذه حاجات أنت تعلمها وأنت شاعر بها. إذن العالم محتاج، من الذي هو يسد الحاجات يا أنسى؟ من هو الذي يسد حاجتهم؟ قال هن ما بعض إلا غير جبانين، الهوى من يرسله، الماء من ينزله، الأرض من يثبتها، السماء من يمسكها، الكواكب من يسيرها، تدبيرها وأجواها إلى آخره. تراها وهي كثيرة لا يمكن أن تعدها مع سعة أحجامها وأبعادها الواسعة. وكل هكذا كوكب قدر الأرض أعظم من الأرض بكذا مرة، وكل كوكب له جو خاص مناسب له، وكل كوكب له موقع معين في أبعاد بالنسبة لعالم الأرض وأبعاد الكواكب بالنسبة لبعضها البعض، ومنها أعلى ومنها أدنى ومنها ومنها. فمن الذي أوقعها في مواقعها يا إنسان؟ هل أنت؟ هل غيرك؟ هل العالم واكب أهل اختراع؟ قل له لا، هم عاجزون عن ذلك كله. إذن هنا نبهك الله، قال فلا، أي لا كما يقول الجاحدون والمنكرون المنكرون لوجود الله، لا، بل الأمر حق. أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، أي فليفكروا في مواقع النجوم. كل نجم له موقع في البعد وفي نسبة بعد للأرض ونسبة بعد عن غيره من الكواكب ونسبة علوه في أعلى منه وأعلى منه وأبعد منه وأبعد منه إلى آخره. فهذا الترتيب المحكم المنتظم تماما في الدقة في غاية الدقة، هذا من هو الفاعل لذلك ومن هو القادر على ذلك؟ نعم، كما قال الله تعالى ذلك تقدير العزيز العليم. المقادير في الأبعاد والمساحات والأجواء والأحجام لتلك الكواكب، هذا ما هو تقدير المهندسين المخلوقات ولا تقدير فناني أهل الأرض، إنما هو تقدير العزيز العليم جل وعلا. أفهم يا إنسان، هذا هو الصراط الذي دعاني لمحمد عليه السلام بالبينات والحجات. ولذلك يا إنسان أنت لما تموت ماذا تطالب؟ ايش تقول لك ملائكة الله؟ قال ما بعرف. قل له لا لازم تعرف، والله الذي يمشي في طريق على غير هدى، هذا المجنون احسن منه. انت ماشي في طريق ما تعرف وين الطريق، ما بيأدي معك، ايش هذا؟ اذا لا تمشي يا انسان، اذا كان ما تعرف ما تصير اليه بعد الموت، انت اضل من الذي هو ضال في الطريق، اضل بكثير انت. فلازم تعرف يا انسان، وقد عرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سيمر وتمر عليه انت، عما ستمر عليه من بعد الموت وبعد القيامة والعوالم، وما ينتهي اليك الامر دار القرار، اما الجنة او النار. اللهم اجعلنا من اهل الجنة. اذا يا انسان بعد الموت هناك سؤال موجه عليك، موجه عليك لا محالة، وهو يقال للرجل اي حين يقبر، ما تقول في هذا الرجل محمد؟ اي محمد، ايش قلت محمد؟ ايش معرفتك بهذا الرجل، اي الرجل العظيم صلى الله عليه وسلم، ايش معرفتك وعلاقتك به؟ قال فأما العبد المؤمن أو الموقن فيقول هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى. لاحظ المراد، هذا شاهدنا. قال جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا. هو محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو المؤمن، يقول جاءنا بالبينات والهدى. إذا سيدنا محمد جاءنا بالهدى، جاءنا بالنور، جاءنا بالبينات المفهمة للعقل المثبتة للعقل التي تريه الحكمة والنور بينا ظاهرا يا إنسان. فلما قال قل هو الله أحد، هذا ثابت بالبرهان والعيان يا إنسان. الله الصمد، فهو الصمد المقصود في حاجات الخلق، فهو الذي يدبر أمرهم، فهو الذي يعطيهم ويمنحهم ويكرمهم إلى آخر هذا. إذا لما قال جل وعلا في الهدي المحمد صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي مستقيم في عقيدته، مستقيم في شريعته، مستقيم في أخلاقه وعاداته، فالخلق المحمدي هو له الاستقامة لا إفراط ولا تفريط، وإنما هو على حد الكمال. فإذا مشيت وراء النبي عليه الصلاة والسلام واتبعته فيما جاءك به يا إنسان مشيت على الصراط المستقيم، فانتهيت إلى رب العالمين جل وعلا. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، وهذا هو اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أي صراط إلى محمد رسول الله ومن اتبع رسول الله. إذا هذا هو اهدنا الصراط المستقيم، أي حققنا به إيمانا وعقيدة وعملا وأدبا وخلقا وقولا وفعلا وحالا. خي جمعنا كل الهدي، قل له ايه جمعك هدي كله، انت على هنا في اقوالك، ما لك مجاجات سبه شتمه لعنه. لا ما انت، قل له خير في حالك، عدد كيف حالك انت في قلبك يا انسان، شلون قلبك يا انسان في معاملتك. لا الشيء هذا وحده، المعامله حلال حرام ما بيبقى. قل له لك من هذا من الدين يا انسان، تغش الناس تكذب، لا هذا ما صح يا انسان. ثم لو فرضنا تممت الامور كلها، ولكن الهدي مراتب، هدي فوق هدي، هدي فوق هدي، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فأنت دائما تقول اهدنا اهدنا اهدنا، أي زدنا هدى حتى يثبتك على الهدى الذي أنت عليه، ويزيدك هدى فوق هدى. ومراتب الهدي كثيرة يا إنسان، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله.